وأركانه وشروطه وواجباته ومستحباته، وبين صفة الوضوء، بين النواقض التي تفسده وتبطله، لأن الشيء أي عبادة وأي معاملة لا تتم إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع صحت العبادة أو صحت المعاملة. وأما إذا اختل شيء من الشروط أو الأركان أو الواجبات فإنها لا تصح. وإذا اجتمعت هذه الأشياء ولكن حصل ما يضادها وما يناقضها بطلت. فالعلماء رحمهم الله يتكلمون عن الشيء عما يكمله ثم يعودون ويذكرون ما ينافي تلك العبادة أو ما ينافي تلك المعاملة حتى يكون الحكم صحيحا. ولهذا قال: باب نواقض الوضوء. النواقض لا تكون إلا في الأشياء المحسوسة كالمباني، نقض بناءه، ولكنهم أخذوها وجعلوها لهذه المعاني وهو الوضوء. وذكروا نواقضه يعني كأنه شيء قد استتم وأن له شيئا ينقضه وشيء يبطله. نواقض الوضوء هذه أخذها العلماء ورتبوها حسب الاستقراء والتتبع، تتبعوا الشريعة وتتبعوا النصوص من الكتاب والسنة فحصروها. وإلا ما كان يعني مثلا زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو زمن الصحابة أن الكتب مؤلفة بهذه الطريقة، وأنه يقال مثلا نواقضه 8 ونواقضه 10 أو أكثر. وإنما العلماء لما جاء عصر التأليف وعصر التدوين تتبعوا النصوص وحصروها في أقسام معينة. فهنا ذكروا أن نواقض الوضوء 8، نواقض الوضوء 8 على ما موجب مذهب الإمام أحمد. وإلا فالعلماء قد اختلفوا فيها، فبعضهم يراها أكثر من ذلك وبعضهم يراها أقل من ذلك، ولكن هذا مذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء أن النواقض التي تنقض الوضوء أنها 8 أنواع. فذكر النوع الأول أنه ما خرج من السبيل، أي شيء يخرج من أحد السبيلين، القبل أو الدبر، من الذكر والأنثى، فهو ناقض للوضوء ولو كان هذا الخارج طاهرة. مثلا الريح طاهرة لكن إذا خرجت نقضت الوضوء. المني بعد الغسل طاهر ولكنه إذا خرج نقض الوضوء. الولد الذي ليس معه دم تلده أمه بلا دم وهو نادر، لكن قد يكون هذا طاهر ولكنه ينقض الوضوء ولا يجب الغسل، ليس عليها نفاس. المرأة التي تلد بلا دم ليست نفساء ولا يجب عليها نفاس ولا غسل للنفاس لأنها طاهرة، لأن النفاس هذا هو الدم الذي يخرج من أثر الولادة. الدم الذي يخرج من أثر الولادة هذا يقال له نفاس، كأنها تنفست لما أنها ولد. فالمهم أن أي شيء يخرج من أحد السبيلين فهذا ناقض للوضوء ولو كان حجر. حتى لو فرضنا أنه حجر من الإنسان مصاب بداء الكلى ثم خرج منه حجر بلا بول ولا تندي فهذا يعتبر ناقض للوضوء. فقال: أحدها ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، ولا فصل، ما قال أن يكون طاهر أو أن يكون نجس أبدا، معناه العموم إن أي شيء يخرج من أحد هذين الطريقين فهو يعتبر ناقضا للوضوء. فلو خرج دم أو خرج مذي أو خرج بول أو خرج براز أو خرج حجر أو خرج ولد أو أي شيء يخرج من هذه الطريق فهو من نواقض الوضوء. هذا الناقض الأول. الناقض الثاني: الخارج من بقية البدن، الخارج من بقية البدن، بقية يعني غير السبيلين، يخرج من الفم، يخرج من الأنف، يخرج من الجرح. إذا خرج شيء من هذه الأشياء نقض الوضوء. إن كان بولا أو غائط نقض قليله وكثيره. القليل والكثير لو فرجنا مثلا، لو فرضنا انه انسد مخرج البول، مخرج البول انسد وحصل فتحة في اصل الذكر، هذه الفتحة يخرج منها البول، فهذا الخارج ينقض الوضوء. ولو كان المخرج من المكان المعتاد الا انه ينقض الوضوء. لكن ان كان بولا او كان غائطا فهذا ينقض قليله وكثير، اي شيء يخرج من هذا النوع فهو ناقض الوضوء. وإن كان لا دم أو صديد أو قيح أو نحو ذلك أو دود أو كذا فهذا لا ينقض إلا إذا كثر، إذا كان كثير نقض. وإن كان قليل نقطتين ثلاث أربع خمس نعم ما نقض الوضوء، وإنما إذا كثر نقض الوضوء. هذا الخارج من بقية البدن، هذا هو الثاني. والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا يعني قليلا أو كثيرا، أو كثيرا نجسا غيرهما. شوف كثيرا نجسا نقيده بنجس، يعني معناه لو خرج من الإنسان مخاط ولو كثير، لو دائما يصب أنفه من الماء أو عنده أوريقه كثير عليه أن هذا طاهر ولا ينقض الوضوء، مادام أنه مخاط أو إتفال أو نحو ذلك ما ينقض الوضوء ولو كثير، لأن هذا ليس بنجس، ليس بنجس. وإنما الذي ينقض الوضوء النجس، النجس ما هو كر الدم وما تولد عنه، الذي يتولد عن الدم الصديد والقيح والأشياء هذه، فهذه إن كثر الخارج نقض الوضوء وأبطل العبادة. وإن قل فإنه لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب والبدن. طيب ما هو الكثير والقليل؟ قالوا الشارع ما حد، الشارع لم يحدد لنا القليل والكثير في هذا النوع، ولكن الذي نعرفه ما فحش في النفس. إذا رأيت في نفسك أنت أنه فاحش وأنه كثير فهذا اعتبر أنه ناقض الوضوء. وإذا كان نفسك مطمئن إلى أنه لا يزال قليل فهذا ما لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثياب. ولهذا قال وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. إذا كان كثير نجس غيرهما، الإنسان خرج من فمه ثلاث نقطات أربع خمس ست هذا قليل، أحس بقي شيء يسمى القلس، القلس هذا يحس الإنسان بشيء يخرج من المعدة إلى الفم، ما دام إن الفم ما امتلأ منه وإنما شيء بسيط صار بالفم هذا ما يظن أن هذا القي ناقض للوضوء. خرج الإنسان من ضرسه شيء دم ما هو كثير أيضا هذا لا ينقض الوضوء، كان به جرح فخرج منه نقطات ليس بناقض للوضوء، فهذا إذا كثر نقض الوضوء، قل لا ينقض الوضوء. هذا نوعان، الخارج من السبيلين من أحد السبيلين ينقض الوضوء قليله وكثيره، الخارج من بقية البدن إن كان كثير نقض وإن لم يكن كثير لم ينقض، وهو الثاني. الثالث زوال العقل، إذا زال عقل الإنسان انتقض وضوءه. زوال العقل يكون ببنج، يكون بإغماء، يكون بنوم، يكون والعياذ بالله بسكر، يكون بشيء، نعم إذا زال العقل انتقض الوضوء. ونواقض الوضوء على قسمين، قسم هي ناقضة بنفسها وقسم ليست ناقضة ولكنها مظنة النقض، مظنة النقض. فالنوم مثلا والبرشام والبنج ونحو ذلك هو نفسه لا ينقض الوضوء، ولكن بما أن الإنسان أنه قد يخرج منه شيء ولا يحسه جعلت هذه المظنة أنها ناقضة للوضوء، وإلا النوم ليس بناقض هو بذاته، الإغماء ليس بناقض، لكن بما أن المغمى عليه والنائم يخرج منه الشيء ولا يدري عنه ولا يحسه، جعلت هذه الأشياء نواقض. هي بنفسها ليست بناقضة، ولكنها مظنة النقض، مظنة النقض. لكن الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن لا، هو بنفسه ناقض، هو بنفسه. وأما النوم ونحو فلا يبطل. ولهذا جاء في الحديث أن العين وكاء الشهر، فمتى نامت العينان استفرق الوكاء، يعني لأن الإنسان ما يشعر بل يخرج. فصار النوم والإغمى وما ونحو هذا من نواقض الوضوء. ولو كان الإنسان تحفظ وتلجم أو عنده أحد منتبه له أنه ما خرج من الشيء منه شيء، العبرة بالغالب، الأحكام العبرة فيها بالغالب، ما الشيء الشواذ والنوادر هذه ليس لها حكم، الحكم على غالب الأحوال. قال وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائد. هل أما الإغمى، أما البنج، أما البرشام، أما نحو ذلك، هذا قليله وكثيره ينقض الوضوء. لكن النوم قليله لا ينقض الوضوء، قليل النوم لا ينقض الوضوء. لأن الصحابة ثبت أنهم كانوا ينتظرون الصلاة، ينتظرون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بعض الأحيان لا يخرج لصلاة العشاء إلا متأخر عليه الصلاة والسلام. يقول أنس كانت تخفق رؤوسه، يعني الرأس الرجل منهم وهو جالس يضرب على صدر، تخفق رؤوسه من النعاس، ويقومون ويصلون، يقومون ويصلون، والنبي يعلم عنهم ولا أمرهم بإعادة الوضوء، لأن هذا النوم اليسير لا ينقض الوضوء، النوم اليسير لا ينقض الوضوء إذا كان من قاعد وقائم. أما لو كان من إنسان مضطجع فهذا ينقض الوضوء. فالمهم أن إذا كان نعاس ونحو ذلك وخفقان ونوم بسيط، هذا النوع لا ينقض الوضوء. ما عدا النوم مما يزيل العقل من البنج أو من الإغماء أو من نوع الجنون أو نحو ذلك، هذا كله الصرع، هذا كله ينقض الوضوء. فصار تقدم لنا ثلاثة: الخارج من أحد السبيلين، الخارج من بقية البدن، زوال العقل بنوم ونحو. الرابع: مس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. إذا مس الإنسان ذكر من دون حائل، من دون حائل، أما مع الحائل ما يضر حتى ولو كان لشهوة. لو كان الإنسان لمس ذكره، نعم، من دون حائل، ولو كان منتشر ولو كان كذا، ما ينتقض وضوءه. هذا المراد فيه إذا كان من غير حائل، يعني مسه من دون شيء. والمس لا بد يكون بالكف، المس الناقض هو للكف. لو مس ذكره بذراعه أو مسه برجله أو مسه بأي عضو من أعضائه ما انتقض وضوءه، وإنما الذي ينتقض هو المس بالكف فقط، الكف الذي هي من الكوع والكرشوع إلى رؤوس الأصابع، هذا هو الذي فيه النقض، سواء مسها بباطن كفه أو بظاهر كفه، هذا محل الشهوة. فإذا مس ذكره من دون حائل أو ذكر غيره أو فرج امرأته مسه، لا انتقض وضوءه، ولو بدون شهوة، ولو بدون شهوة. ولهذا قال: إلا يسير نوم، وقال: ومس ذكر متصل أو قبل، القبل الفرج المرأة، بظهر كفه أو بطنه، بظهر كفه أو بطنه، هذا هو الذي ينقضه. وتقدم لنا أن المراد بذلك بدون حائل، أما مع الحائل فإنه لا يضر ولا ينقض الوضوء إذا لمسه من وراء الثوب أو من وراء الغترة أو نحو ذلك. ولمسهما، لمسهما يعني القبل والدبر من خنثى مشكل. الخنثى المشكل هذا إنسان ما تبين فيه، ما اتضحت فيه علامة الذكورة ولا علامة الأنوثة، يصير له في الغالب يصير له مثلا فرجان قبل ويعني فرج امرأة وذكر رجل ويصير يشكي مشكل على عليهم. فما دام أنه مشكل فإنه يحتاط له. إن تبين قال والتبين مثلا إذا بال من أحدهما ولم يبل من الآخر أو انتشر من أحدهما أو هذا علامات أنه ذكر أو علامات أنه أنثى. وهذا كان يعني في الزمن الأول كان يعني هذا الخنث المشكل كان يعني يعيش ويطول عمره ويموت وربما ولا يزال على إشكال. أما الآن فصاروا يعني إذا كشفوا عليه ووجد يعني أن عنده استعداد للذكورة أكثر أو للأنوثة أكثر يعالج، تقوى الهرمونات، تقوى الهرمونات التي مثلا تميله إلى الذكورة أو الهرمونات التي تميله إلى الأنوثة تقوى هذه الأشياء ثم يصبح رجل أو يصبح امرأة ولا يصير هناك خنثى مشكل. لكن ما دام أنه مشكل فهذا إذا مس الإنسان ذكره وقبله إذا مسهما انتقض وضوءه، لأنك مسست إما رجل وإلا امرأة. إذا مس الإنسان هذا الذكر أو القبل إما أن يكون مس ذكر فهو ذكر وإما أن يكون مس أنثى فهي أنثى، يعني على كل حال مس فرجا أصلي، مس فرجا أصلي لا زائد. ولهذا قال ولمسهما من خنثى مشكل. لكن لو مس أحدهما ما انتقض وضوءه. لما هذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، هذا متيقن أنه متطهر ومتوضي وعلى طهارة. ولما لمس هذا الفرج من الخنثى المشكل لما لمسه ما ندري هو لمس ذكر أصلي لرجل أو أن الأصلي هو الفرج فرج المرأة، فيبقى على حاله. وهذه المسائل نوادر جدا، يعني من النوادر أن تقع، لكن العلماء رحمهم الله يأتون بمثل هذه الأشياء أولا لتغطية جميع الأحكام الشرعية، تغطية واستقصاء جميع الأحكام الشرعية. الأمر الثاني فيها شحن للذاكرة، فيها شحن للذاكرة وبيان يعني تفصيل الأحكام فيها. فهذا هو الرابع من نواقض الوضوء، مس الذكر المتصل. قولها المتصل هذه أيضا من النوادر من القلائل، فين الفرج اللي ما هو متصل مقطوع؟ لكن فرضنا مثلا على فرض بعيد أنه يجري له عملية وقطع ذكره وحمله أحد، يصير ما له حكم ما دام منه منفصل، يمكن تقع هذه. على كل حال أن هذا شيء من نوادر المسائل. ولمس ذكر ذكره، إذا مس ذكره انتقض وضوء، مس الإنسان ذكر نفسه انتقض، أو أنثى مست قبلها فرجها انتقض وضوءها لشهوة فيهما، لشهوة فيهما، يعني هو لمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. وكذلك الخامس قال مس امرأة بشهوة، مس امرأة بشهوة، إذا مس المرأة صافحها أو لمس يعني شيئا من بدنها بدون حائل، بدون حائل، ومس ذلك لشهوة انتقض وضوءه. أما لو مسها بدون شهوة، صافح امرأته أو صافح يعني حتى أجنبية، نفرض حتى وإن كان مصافحة الأجنبية محرمة، لكن فرضنا أنه فعل ذلك، إذا مسها بدون شهوة لا ينتقض وضوءه، خلافا لمذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام الشافعي أن مس المرأة ولو بدون شهوة أنه ناقض للوضوء، ومذهب الإمام أحمد أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مسها لشهوة. وهذا كما تقدم أنه ليس حدث ولكنه من مظنة الحدث، يعني مس المرأة ليس من الأحداث، لكن لما كان أنه ربما يكون إذا كان لشهوة داعية إلى خروج شيء من الذكر، إما مذي أو ودي أو نحو ذلك، صار المس المرأة صار مسها لشهوة من نواقض الوضوء. فإذا هذا أيضا ليس من النواقض، وإنما هو من دواعي النواقض. قبل نفسه أو تمسه بها، أو بالعكس المرأة هي اللي ذهبت ومست الرجل، المرأة هي التي مست الرجل لشهوة بدون حائل انتقض وضوءها. إذا مست المرأة زوجها لمسته لشهوة من دون حائل، فإن وضوءها ينتقض. ومثل ذلك مس حلقة دبر، إذا مس الإنسان حلقة دبرها أو دبر عينه انتقض وضوءه ولو لم يكن لشهوة، لأنه فرج. لا مس شعر وظفر وأمرد، هذه لا تنقض الوضوء. أما الشعر والظفر لأنها منفصلات، أما الظفر فشيء مسلم، وأما الشعر فالنفس في ذلك فبنفس ذلك الشيء، لأن المرأة في الشعر إلى مس من المرأة يثير الشهوة، ولهذا الراجح أن الإنسان إذا مس شعر امرأة لشهوة أنه ناقض للوضوء. ومثل ذلك الأمرد، يعني مسه أنه لا ينقض الوضوء، لأنه ليس شهوة طبيعية، لأن شهوته غير شهوة طبيعية، ما يعني ما إنسان يلتفت لمثل هذه الأمور وتفز نفسه إلا إنسان يعني نفسه نفس الخبيثة، ما هي النفس الطيبة؟ النفس الخبيثة هي التي تعرج والتي تميل إلى مثل هذه الأمور. أما النفس الكريمة والنفس الطيبة ما ترى في هذا مدعاة للشهوة، ولكن على فرض وجوده يرون أنه غير ناقض للوضوء، ولكن الراجح أنه ينقض الوضوء، إذا مسه لشهوة انتقض الوضوء. ولا مع حائل، إذا مس أحدا مهما كان ما دام فيه حائل، امرأته ذكره أمرد أو أي أحد مسه من بحائل، يعني بمور الثوب أو مور الغترة أو نحو ذلك، فإنه لا ينتقض وضوءه. ولا ملموس بدنه، نحن نتكلم باللامس، لكن الملموس بدنه هذا لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة. مثلا مس امرأة، مس زوجته، مس رجل، مس كذا، نعم بشهوة، فهذا الممسوس لا ينتقض وضوءه ولو أحس بشهوة من المس، لا ينتقض وضوءه من ذلك. ولا ملموس بدنه ولو وجد أو وجد منه شهوة. السابع من نواقض الوضوء غسل الميت، إذا غسل الإنسان الميت انتقض وضوءه. الغسل لا يجب عليه غسل، يستحب باستحباب، وأما الوضوء فقد انتقض وضوء فيجب عليه أن يعيد الوضوء. من هو الذي يجب عليه الوضوء؟ قال هو الذي يغسله، الذي يقلبه، ما هو الذي يصب الماء، ما عليه، ما انتقض وضوءه، لكن الذي انتقض وضوءه هو الذي يقلب الميت، ولو كان إنه يغسله من وراء مثلا منشفة أو ثوب أو نحو ذلك، ما دام أنه يقلب من جنب على جنب ويحتضنه ويرفعه ويعمل يديه فيه، فهذا انتقض وضوءه ويجب عليه الوضوء مرة أخرى، لأن غسل الميت من نواقض الوضوء. الثامن أكل اللحم خاصة من الجزور، أكل اللحم من الجزور الناقة أو الجمل، يعني البعيد سواء كان ذكر أو أنثى، فأكل لحمه هذا ينقض الوضوء، لأنه جاء في ذلك حديثان صحيحان في صحيح مسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. الحديث هذا الذين لا يرون وجوب الغسل من أكل لحم الجزور ما أجابوا عنه جواب شك أبدا، ما أجابوا، ادعوا النسخ وادعوا الفضيلة وادعوا يعني كل شيء، ولكنها كلها أجوبة ليست صحيحة. فالغسل فالوضوء من أكل لحم الجزور هذا قد ثبت فيه حديثان صحيحان في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا وجد فيهما طعن ولا وجد عنهما نسخ وليس لهما جواب. فالصحيح أن أكل لحم الجزور أنه من نواقض الوضوء، وأن من أكل لحم الجزور انتقض وضوءه وجب عليه أنه يتوضأ. اختلف العلماء في هذه الحكمة، لما كان هذا اللحم مع أنه لحم طاهر ولحم طيب لما كان من نواقض الوضوء؟ أولا أنه يجب على الإنسان أنه يسلم لأمر الله. الأحكام الشرعية الإنسان إن فهم علتها وفهم سرها وفهم ما أودع الله فيها فذاك هذا أمر طيب، وإن لم يفهم فنفس نفس الانقياد لأمر الله والخضوع لأحكام الله هذا واجب، يجب على الإنسان أن يسلم، عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة. إذا صح عن لك لا إذا وجدت شيء في كتاب الله أو صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الإذعان لذلك، عرفت الحكمة أو لم تعرف الحكمة، لأن العقول قاصرة والأفهام قريبة، والله جل وعلا له أحكام وله أسرار في شرح. وبعضهم يعني تلمس لها علة وقال إن الإبل فيها قوة شيطانية، إن الإبل فيها قوة شيطانية، وهذه القوة تورث بالإنسان الزهو وتورث فيها الكبر وتورث فيها الترفع، لا يطفي هذه الأمور لا يطفيها إلا الماء، إذا توضأ خملت هذه الجذوة، جذوة الكبر وحب الاستعلاء تخمت من الوضوء. والإنسان ابن بيئته يتأثر بمأكله ويتأثر بمشربه ويتأثر بالوسط الذي يعيش فيه، الوسط الذي أنت تعيش فيه تتأثر به، والأكل الذي أنت تناول تتأثر فيه. ولهذا الله جل وعلا حرم علينا كثيرا شيئا من اللحوم، حرم هذه اللحوم، حرم لحم الخنزير، الخنزير هذا حيوان ديوث، ديوث يعني ما يبالي أنه يجي خنزير آخر فيعلو على أنثاه، ما يبالي في هذا. لكن مثلا تحصل الديك، تحصل الجمل، تحصل كذا، تحصل لا يمكن أن ذكر يقرب من أنثى. هذا الإنسان الذي يأكل يكثر من أكل لحم الخنزير ويأكل لحم، تصير عنده هالبرودة، البرودة الجنسية، ويصير ما عنده غيرة على محارمه ولا عنده غيرة على من حوله، فحرم لعله من أجل هذا. فمثلا لحوم الإبل من هذا القبيل، ما دام أنها تحدث بالإنسان، تحدث فيها الزهو وتحدث فيها الترفع والكبر، الله جل وعلا ما حرمها ولكنه أتى لها بمضاد، أتى لها بشيء يضادها، وهو الوضوء، الوضوء الذي يطفي هذا الغضب ويطفي هذه النعرة. ولهذا تجد أن رعاة الإبل، رعاة الإبل عندهم كبر، عندهم غطرسة، عندهم ترفع، وعندهم يعني شيء من الزهو، اكتسبوا هذه الخصال من معاشرة هذه الحيوانات، اكتسبوها من معاشرة الإبل، لأن الإبل تحصلها يعني جاهية، تحصلها يعني تحصل رعاة الغنم بخلاف ذلك، رعاة الغنم من مسكنتهن وضعفهن وسكونهن، تحصل رعاة الغنم عليهم السكينة، عليهم الوقار، عليهم فيهم سمة الضعف والانكسار، تحصل هذا منه، هذا كله من معاشرة هذا. ولهذا جاء في الحديث أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراري. فكون الله جل وعلا يجعل مثلا رسله وأنبياءه أول أمرهم قبل النبوة أنهم يرعون الإبل، هذا تمهيد وإرهاص حتى إذا تولوا الناس وإلهم بهذا الخلق الكريم، بهذا الخلق الكريم يعني يرعونهم ويولونهم ويقومون بشؤونهم كما ويحفظونهم كما كان الراعي يحفظ الغنم مما يعدو عليها. فالأمور هذه الإنسان من وسطه ومن بيئته يتأثر. فلعل أن هذه أن هذا من الحكمة من كون الإنسان أنه ينتقد وضوءه من أكل لحم الجذور. العلماء عندهم أنه لا ينقض إلا لحم إلا الهبر. قال اللحم هذا ما يطلق إلا على الهبر، معناه أن الشواقض هذه ليست مناقضة للوضوء، يعني الكبد والكرش والرئة والمصارين وغير ذلك من هذه أنها غير ناقضة. لكن الراجح لا، الراجح أنه جميع أجزاء البعير أنه ناقض للوضوء. ولهذا الله جل وعلا لما حرم لحم الخنزير ما استثنى منه الكبد والطحال ونحو ذلك، حرموه بجميع أجزائه. إذن الإبل محرمة بجميع، تنقض الوضوء بجميع أجزائه، وهذا هو الراجح. وإلا هنا يقول وأكل اللحم خاصة، هذه عايدة على اللحم أنه خاصة باللحم لا سواقط اللحم من الشحم ونحو ذلك من الجيور. ثم قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء. الإنسان مثلا يعني إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، أيضا يجب عليه الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ. إلا الموت يوجب الغسل ولكنه ما يوجب الوضوء، يستحب أن يوضأ، يستحب أنه يوضأ ولا يجب عليه، وإنما الذي يجب هو غسل الميت فقط. ثم أتى بقاعدة عامة فقال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس، يعني بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين. هذه قاعدة نافعة، قاعدة عامة في جميع الأشياء، أنك إذا استيقنت أمر من الأمور ثم طرأ عليك شك من الشكوك أنك لا تلتفت للشكوك، ما دام عندك يقين فاليقين لا يزول إلا بيقين منه.